كقصة الرجلين الصحابيين الذين بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهما لا يصلين أحدكم إلا في بني قريظة. فلما حان وقت العصر قال أحدهما إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد يعني أننا لا نصلي العصر نؤخرها إلا في بني قريظة، إنما أراد أن نسرع. فلما جاء وقت الصلاة صلى، والآخر قال لا يمكن، ولو تأخرت ولو أخرت الصلاة عن وقتها أصلي في بني قريظة. فلما عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم صوب الاثنين. أي نعم، صوب الاثنين. نعم. وقال تعالى يعني المسألة إذا لم يكن فيها نص يعني أو فيها احتمال للاجتهاد، فيها مجال للاجتهاد، أي نعم، فقد يكون كل من المجتهدين وإن تخالف على صواب، مثل اختلاف الأئمة الأربعة في الأحكام الفقهية، إذا لم يكن هناك نص فاختلافهم فيه سعة ورحمة. نعم. وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالحكم إلى الله، هو الحكم إلى كتابه. الحكم إلى الله، التحاكم إلى الله هو التحاكم إلى كتابه. نعم. فالحكم إلى الله هو الحكم إلى كتابه، وكذا الرد إليه هو الرد إلى كتابه. أي نعم. والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إليه في حياته صلى الله عليه وسلم وإلى سنته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. يعني ما يمكن الآن التحاكم إليه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بين المتخاصمين، وإنما يتحاكمون إلى سنته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. نعم. وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد؟ قال اجتهد رأيي. وهو من أجل علماء الصحابة رضي الله عنهم، فساغ له الاجتهاد بخلاف ما يقع اليوم، وقبله من أهل التفريط في الأحكام ممن يجهل حكم الله ورسوله فيظن أن الاجتهاد يسوغ له مع الجهل بالكتاب والسنة. وأما يوم القيامة فلا يحكم بين الخلق إلا الله عز وجل، يحكم بينهم سبحانه بعلمه. والحكم إنما هو بالحسنات والسيئات، يؤخذ ما يجعل يعني لهم قضاة يحكمون كما جعل داود وغيره في الدنيا، بل يحكم بعلمه سبحانه وتعالى، هو أحكم الحاكمين. نعم. والحكم إنما يكون بالحسنات والسيئات، يؤخذ للمظلوم من الظالم من حسناته بقدر ظلامته إن كان له حسنات، وإلا أخذ من سيئات المظلوم فطرح على سيئات الظالم، ولا يظلم أحدا مثقال ذرة. وفيه دليل على المنع من التسمي بأسماء الله تعالى المختصة به، والمنع مما يوهم عدم الاحترام لها كالتكني بأبي الحكم ونحوه. فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، أي أنا لم أكن نفسي بهذه الكنية، وإنما كنت أحكم بينهم فكنوني بها. والمعنى والله أعلم أن أبا شريح رضي الله عنه كان مرضيا عند قومه يتحرى ما يصلحهم إذا اختلفوا فيرضون صلحه، فسموه أبا الحكم لذلك، لأن مدار صلحه على الرضا لا على الإلزام ولا على أحكام الكهان وأهل الكتاب ولا إلى أوضاع الجاهلية. وأما ما